قول المولى سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كل إنسان له عمله الحسن، عمله الحسن وعمله السيء، وكل إنسان يجازى بعمله ويجزى عليه، يجزى عليه ويجازى به. وهذه الآية صريحة، يعني هذه الآية صريحة بأن الإنسان يجازى بعمله. واستدل بعض أهل العلم على هذه الآية أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره، ليس له إلا عمله. هذه استدل بها بعض أهل العلم بأن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله، ولا ينتفع بعمل غيره أبدا، وكذلك سواء السيء أو الحسن. والصحيح أن هذه الآية ليس فيها دلالة مفهوم، يعني ليس فيها دلالة مفهوم إنسان فقط يستفيد من عمله أو يعمل بعمله دون عمل غيره، لا، لأن هذه الآية صريحة أن الإنسان ينتفع بعمله، ولم تصرح بأنه لا ينتفع بعمل غيره. هي صريحة ونص بأن الإنسان ينتفع بعمل غيره. أما أن ينتفع بعمل غيره فهناك نصوص أخرى، هناك نصوص أخرى أنه يستفيد من أو ينتفع بالقرب التي تقدم له من غيره، القرب التي تقدم له كالصدقات مثلا والأضاحي والحج. لو أن الإنسان حج عن شخص متوفى أو تصدق عنه أو مثلا ضحى عنه أو دعا له، هل يصل؟ الذين يأخذون بظاهر الآية يقول لا يصل. لماذا؟ قال ليس الإنسان إلا عمله. لكن هذه الآية ليست لا تمنع من أنه ليس، نعم له عمله وله عمل غيره، لو أنه تبرع أحد ويعني أراد أن ينتفع به وقدم قربه لغيره، فإن الصحيح أن هذا ينتفع، يعني لا تعارض بين النصوص الأخرى وبين نص الآية، هذا الصحيح. وأنه ليس لها يعني مفهوم في ظاهرها أنها تمنع غيرها، لأن هي نص بأن الإنسان يستفيد من عمل غيره، ولا مانع من أن أيضا ينتفع بالأعمال التي تأتيه من غيره كالدعاء من الأبناء لآبائهم، كالصدقات وغير ذلك.